جزاك الله خير. بالنسبة للذي يبني مسجد في أمر بتبني مسجد هذا قياسا على الرسول، هل جاء لا لا لا يدعني الرسول ما دعي مسجد، الرسول دفن في الحجرة بيت، لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة كلها برمتها بمسجد. النبي ما دفن في المسجد وبنى في بيته بيت عائشة، ولكن بعض الأمراء في آخر القرن الأول أدخلهم المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة برمتها وقد غلط في ذلك، لكن وقع ما وقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.